جزيلا. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب إن شاء الله. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. أحمد البوي، شيرين نبيل، وأمنيتك. سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات اللي متشافة ببقى. ومتابعة منا لأهم الأحداث المحلية والعربية والعالمية، نطير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد إلى الشارقة مع الزميلة غادة كمال، حيث افتتاح مهرجان الفنون الإسلامية اليوم هناك. صباح الخير يا غادة، أهلا بيك على أثير إذاعة صوت العرب، وتنقل لنا صورة سريعة عن هذا المهرجان وافتتاح اليوم. صباح الخير يا غادة. صباح النور، صباح الخير يا احمد ليك ولكل الزملاء في استوديو الهواء والاخراج والهندسه الاذاعيه. اهلا بيك. احيانا سعيده ان دائما حلقه الاربعاء بتكون معايا في افتتاح المهرجان كل عام. الحمد لله. بالفعل يعني منذ دقائق تم افتتاح المهرجان في دورتي 21، ياتي هذا العام تحت شعار افق. هذا المهرجان تحت رعايه سمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقه، مجموعة كبيرة جدا من الفنانين العرب والأجانب التقت على أرض الشارقة تحت عنوان أفق. الحقيقة خلال الجولة اللي قمت بيها داخل يعني فعاليات المهرجان والمجسمات واللوحات المعروضة، في مشاركة مميزة جدا من دولة الإمارات من خلال 4 من الفنانين من أجيال مختلفة، منهم دكتور محمد يوسف. ودكتور محمد يوسف طبعا يعني وكما تعلمون هو مسرحي وأيضا فنان تشكيلي، وهذا ما انعكس على اللوحة التي قدمها. قدم لوحة بعنوان روح الأذان، استخدم فيها سينوغرافيا ويعني فنون مختلفة من المسرح طبقت على أرض الواقع من خلال هذه اللوحة والتي جاءت يعني مبهرة بكل معنى الكلمة. تشارك أيضا نجوم الغانم وهي فنانة مخرجة سينمائية وأيضا فنانة تشكيلية من الإمارات، إلى جانب فاطمة لوتا وهي من جيل الرواد في الإمارات، ومن الشباب يشارك عبد الله الملا. هناك مشاركة مميزة أيضا لمصر من خلال الفنان المصري العالمي أحمد قشطة. أحمد قشطة فنان عالمي يحمل الجنسية المصرية ويقيم في أسبانيا، وقدم لوحة متميزة جدا بعنوان كناية، وكان الجديد فيها أنه استخدم أقلام الرصاص في تشكيل مجموعة من اللوحات الإسلامية تحت شعار أفق وهو عنوان المهرجان، وجاءت اللوحة أو مجموعة اللوحات بعنوان كناية. يشارك أيضا الفنان المصري مجدي الكفراوي من خلال ورشة عمل ستقام في مدينة كلبة. في مجموعة كبيرة جدا من الفنانين العرب أيضا من المملكة العربية السعودية، أسماء باهمين شاركت بلوحة بعنوان كم نجمة في السماء، اختارت فيها الموروث الشعبي الخاص بالمملكة العربية السعودية في مجموعة من المنمنمات التي تخاطب الطفل من خلال قصص وحكايات مثل كليلة ودمنة والعديد من القصص الأخرى. ما أسعدني الزميل أحمد والزملاء في استوديو الهواء شيرين وأمنية أن الدول العربية ليس فقط هي التي تشارك، ولكن أيضا هذا المهرجان كل دول العالم ممثلة فيه، تحمل لوحات كل دول العالم الإسلامي على أنها فنون إسلامية ولا مفيش تحديد؟ لا، كلها تحت شعار الفن الإسلامي، ويمكن الجميل أن تجد البعض من غير المسلمين يعبر عن الدين الإسلامي بلوحات إسلامية، سواء كان الأذان أو بعض المنمنمات أو سجادة الصلاة، يعني مجموعة من الفنون المتميزة جدا استخدمت فيها المجسمات ولوحات الخط العربي، والبعض صنع لوحات من مواد موجودة في الطبيعة، سواء كانت خيوط ملونة أو سجادة على الأرض، أو استخدم الإضاءة في مجموعة من اللوحات، كلهم اجتمعوا تحت شعار أفق وهو شعار المهرجان. ودائما أبدا اللوحات التي تقدم داخل هذا المهرجان تكون صنعت خصيصا للمهرجان، يعني اللوحة يعني ليست معروضة من قبل، لم تعرض، ولكن أول مرة تعرض من خلال هذا المهرجان. طب غادة، يعني الأماكن التي يقام فيها هذه المعارض الكثيرة بالتأكيد منتشرة في جميع أنحاء المدينة، يعني الشارقة؟ بالفعل إمارة الشارقة تحتضن كل الفعاليات من خلال مجموعة من الأماكن، منها قصر الفنون، ومنها أيضا يعني بيت الخطاطين، ومجموعة من الكتاتيب، وسيتم تنظيم زيارات أيضا لطلبة المدارس والجامعات للاطلاع على هذه اللوحات. عدد الأعمال الفنية المشاركة 377 عمل فني، ستقام أيضا 144 ورشة فنية، يعني لك أن تتخيل 144 ورشة فنية تضم مجموعة من الفنانين. سيتم إلقاء 26 محاضرة في دورة تدريبية في الخط العربي بتجمع مجموعة من الفنانات المتخصصات في الخط العربي. هذا المهرجان سيستمر لمدة شهر كامل، ولكن الوفود الإعلامية في زيارة لمدة أسبوع، بعدها يعني ستغادر الشارقة محملة بكل الحب لهذا الجمال. يعني هتبقي معانا الأربع اللي جاي ولا لا؟ لا، هنكون معاك الأربع اللي جاي إن شاء الله. طيب إن شاء الله. يعني هو المهرجان يا غادة، أو مؤتمر الفنون الشعبية أو مهرجان الفنون الشعبية بالشارقة، من 19 ديسمبر حتى 19 يناير، مش كده؟ بالفعل هو هيمتد لمدة شهر كامل، سيتم فيه عرض الأعمال، وخلال هذا الشهر سيكون متواجد جميع الفنانين من جميع أنحاء الدول العربية. طب أنا عايز أعرف ليه موضوع الوفود الإعلامية مدته أسبوع فقط؟ يعني المفروض أنه يكون فيه متابعة يومية لكل فعاليات المهرجان. هو الحقيقة يا أمنية، يعني أنا عايز أقول لك أن مجموعة الإعلاميين المشاركين عبارة عن خلية نحل، يعني لن تجدي متر واحد داخل المهرجان ليس فيه أحد أفراد الإعلام، لأن كل دول العالم بدون استثناء مشاركة في الوفود الإعلامية، وكل ينقل من وجهة نظري، يعني سواء كان إعلام مرئي أو مسموع أو مقروء. نحن نتابع الفعاليات منذ أول أمس، لأن كان المؤتمر الصحفي يوم الاثنين الماضي، تم الإعلان عن تفاصيل المهرجان، ثم بدأت الوفود الإعلامية في التواجد في كل مكان وكل بقعة، تجدين من يقوم بالتصوير، من ينقل نقل حي كما أقوم الآن، يبعت لنا رسالة على صوت العرب زي كده مثلا. طيب يا غدا، أنا عايز أسألك، هل هو مهرجان لعرض الفنون الإسلامية فقط، أم أنه عبارة عن مسابقة وفي النهاية في يعني جائزة الأحسن مثلا لوحة من الفنون، وهل في لجان تحكيم وهكذا؟ يعني أنا بشكرك على السؤال، لأن يمكن ده كان سؤال من الأسئلة التي طرحت في المؤتمر الصحفي. هو لا يوجد جائزة ولا يوجد شخصية مكرمة، لأن بيعتبر تكريم لأي فنان أن يشارك في هذا المهرجان، أن يتم عرض اللوحة الخاصة بي على مدى شهر كامل، زيارات من كافة أنحاء الإمارات لهذا المعرض، مجموعة كبيرة من كل دول العالم، يعني كل من يقيم على أرض الشارقة أو على أرض الإمارات جاء خصيصا لمشاهدة هذه العروض. يعني إذا كان هناك مثلا أحد المقيمين من المملكة العربية السعودية جاء لمقابلة الفنانين من المملكة العربية السعودية والتعرف على هذا الجمال، فالشارقة كل الجنسيات الموجودة فيها والإمارات كلهم موجودين داخل هذا المهرجان لمشاهدة الأعمال. جميل. وده بيعتبر في حد ذاته تكريم للفنان المشارك. احنا بنشكرك شكرا جزيلا الزميلة غادة كمال، مفادة صوت العرب إلى مهرجان الفنون الشعبية بالشارقة، وتجلنا بألف سلامة إن شاء الله مهرجان الفنون الإسلامية. شكرا جزيلا يا غادة، وصباح الخير. أنا أشكركم أيضا أسرة الأربعاء تحديدا، لأن كما ذكرت في البداية في كل افتتاح للمهرجان تكون أسرة الأربعاء لصباح الخير يا عرب. حزينة الجميل والله يا غادة. شكرا جزيلا ليكي، ودائما متعلقة معنا على أثير إذاعة صوت العرب. شكرا جزيلا. شكرا.